الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 27 من آيات سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ينكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة على المشركين الذين ادعوا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وكان هذا من معتقدات مشركي العرب في الجاهلية، فكانوا ينكرون البعث ويكذبون باليوم الآخر ويدعون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فذكر سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون بالآخرة وأنهم يسمون الملائكة تسمية الأنثى، فكانوا يسمون الملائكة أسماء البنات أو أسماء الإناث، وشيء من هذا موجود عند النصارى أيضا، يسمون يعني يستعملوا أسماء الملائكة في تسمية البنات أو كذا، ويعتقدون أن الملائكة بنات، فأنكر الله سبحانه وتعالى ذلك. الملائكة يعني لا يوصفون بذكورة ولا أنثى، الملائكة لا يتزوجون ولا لكن يعني من الناحية اللغوية وكذا يعني يعبر عنهم يعني كما يعبر عن الذكور، يعني نقول مثلا قال الملك، لا نقول قالت الملك وإنما نقول قال الملك، وإن كانوا لا يعني لا يتناسلون وليس لهم يعني لا يتزوجون ولا يأكلون ولا يشربون كما هو حال يعني الإنس والجن، لكن الله سبحانه وتعالى تنزه عز وجل عن أن يكون له ولد سبحانه وتعالى، والآيات في ذلك كثيرة معلومة. نعم نعم، يعني الملائكة يعني كل ملك خلقه الله تعالى على حدة، يعني خلقهم الله تعالى من النور كما ورد في الأحاديث. والملائكة يعني خلق كرام خلقهم الله سبحانه وتعالى مجبولين على الطاعة والعبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فخلقهم الله سبحانه وتعالى مسخرين لعبادته وطاعته عز وجل. يقول سبحانه وتعالى وما لهم به من علم، يعني هذا الادعاء الذي يدعونه بشأن الملائكة ليس لهم به علم صحيح، والعلم يعني هو المأخوذ يعني إما عن إدراك الحواس أو عن قبول يعني خبر الصادق، يعني إما شيء يعني رأوه بأعينهم أو سمعوه بآذانهم أو أدركوه بحواسهم حتى يحصل به العلم، أو شيء يعني لا يدرك بالحواس كما هو أمر الملائكة الكرام لا نراهم بأعيننا، فيكون العلم بهم إنما يكون عن طريق النقل الصحيح الثابت، فالعلم الذي يعلمه الإنسان يعني العلوم الصحيحة في هذه الدنيا إما شيء يعني مدرك بالحواس وإما يعني شيء منقول عن الصادق الذي رأى هذه الأشياء ونقلها إليك فصدقت خبره، يعني علمك مثلا بوجود بلد في المكان الفلاني اسمها كذا، إذا نقلها إليك من تثق في خبره وكذا تصل إليك هذه المعلومة، فالعلم بالملائكة إنما يكون عن طريق الرسل وعن طريق الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء ليس لهم علم بهذا، يعني ما أنزل الله تعالى في كتاب ولا يعني أوحى إلى رسول هذا الباطل الذي يعني ينسبونه ويزعمونه، فقال سبحانه وتعالى وما لهم به من علم، أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوا، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن يتبعون إلا الظن، يعني قولهم في الملائكة وفي صفة الله تعالى وفي الغيبيات إنما يتبعون فيها الظنون والأوهام. ولعلنا يعني ذكرنا من قبل يعني أن الأمور الغيبية إنما تدرك يعني عن طريق الوحي وعن طريق يعني قبول خبر الرسل والإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، لأن العقل البشري لا يمكن أن يتوصل في يعني في تلك الأمور إلى شيء. يعني ذكرنا أن العقل البشري دائما يعني يبني النتائج أو يستخلص النتائج بناء على المعلومات التي تمده بها الحواس. يعني الإنسان له حواس اللي هي السمع والبصر والشم والذوق والمس، السمع والبصر وحاسة الشم وحاسة المس وحاسة الذوق باللسان. فهذه الحواس يعني تدرك إيه الأشياء، يكون هذا الطعام حلو أو مالح أو هذا الشيء ملمسه ناعم أو خشن، أو هذه أشياء تدرك بالحواس والمسموعات والمبصرات وكذا. فالعقل الذي خلقه الله تعالى للإنسان أعطاه قدرة محدودة، يعني مثل جميع ما أعطاه الله تعالى للإنسان من قدرات كلها محدودة، يعني قدرة الإنسان على السمع وعلى البصر وعلى كلها لها بداية ولها نهاية. يعني السمع إذا الصوت يعني خفت جدا لا تستطيع أن تسمعه، إذا يعني عظم جدا أيضا لا تسمعه، له حد معين يعني، وربما أتلف حاسة السمع بالمرة أو لا تستطيع أن تسمع. والمبصرات أيضا الشيء إذا قرب جدا لو جبت شيء يعني ألصقته بعينك كذا لا تراه، وإذا بعد جدا أيضا لا تراه ولا ترى ما وراء الحواجز ولا ما وراء كذا. ويوجد كثير من المخلوقات التي خلقها الله أقوى سمعا وأقوى بصرا، عندها قدرات أكبر من الإنسان فيها. فعقل الإنسان كذلك يعني له حدود، جعل الله تعالى لهذا العقل يعني حدودا لا يتخطاها العقل. يعني أيضا العقول كما يقول العلماء لها بداية ولها نهاية، يعني البداية اللي هي البدهيات، يعني هناك أشياء لا يستطيع الإنسان أن يثبتها بالعقل. يعني إذا كانت الشمس طالعة وأقول لك يعني أثبت بالعقل مثلا أن الشمس طالعة أو أن هذا الجدار مثلا لونه أبيض، أثبت هذا بالعقل أو كذا، لا تستطيع يعني بدليل عقلي أنك تثبت أنه أبيض مثلا أو كذا. يعني البدهيات هذه العقل هو يعني يستعملها ويكون منها النتائج، البدهيات هذه تدرك عن طريق الحواس وبعدين العقل يأخذها ويجمع بينها يعني يجمع بينها ويستخرج نتائج. وهناك حدود أيضا لنهاية العقل، فما يتعلق يعني بالغيبيات وما يتعلق بصفة الله تعالى وهذا يعني يعجز العقل عن إدراكه، العقل يقف عند هذا الحد. فإذا حاول الإنسان أن يخوض بعقله في هذا لابد وأن تكون النتائج يعني باطلة، لأن الإنسان إذا خاض بعقله في يريد أن يستخرج نتيجة والمعلومات التي أمدته بها الحواس ناقصة تكون النتيجة ناقصة، وإذا المعلومات التي وصلت عن طريق الحواس باطلة تكون النتيجة باطلة. يعني وإذا شيء يعني الحواس لم تدركه بالمرة ويريد أن يخوض فيه بعقله فلا يستطيع العقل أن يتوصل إلى شيء. يعني زي جهاز الحاسوب، يعني والجهاز الحاسوب يضاهون طريقة العقل البشري، إذا تريد منه نتائج ولم تدخل إليه يعني بيانات وتطلب منه نتائج لا يعطيك نتائج، أو أدخلت إليه بيانات خاطئة يعطيك نتائج خاطئة، أدخلت إليه بيانات ناقصة يطلع النتيجة برضو فيها خلل وهكذا. فهؤلاء يعني خاضوا بعقولهم في يعني في الكلام عن الله تعالى وعن اليوم الآخر وعن الملائكة وكذا فضلوا وانحرفوا. فهؤلاء كما وصفهم الله تعالى إن يتبعون إلا الظن، وهذا الكلام يعني ينطبق على مشركي قريش وينطبق على كل الأمم التي يعني تخوض بعقولها في مسائل الاعتقاد ويريدون أن يتوصلوا إلى معتقد يزعمون أنه يوافق عقولهم، وكل يعني أمة عندها اعتقاد يعني وصلوا إليه بالعقول ويزعمون أن هذا هو مقتضى العقل، والثانية عندهم معتقد يناقضه ويزعمون أن هذا مقتضى العقل. مجرد هذا التناقض بينهم يدل على أن العقل لا يدل على هذا، على هذه المعتقدات. فإذا لم يكن هناك سبيل إلى إدراك هذه الأمور بالعقل، فالسبيل هو إدراكها عن طريق الوحي وعن طريق تصديق خبر الرسل الكرام. يعني هنا دور العقل في إثبات صحة رسالة الرسل، والعقل أيضا يستطيع أن يستدل بهذه المشاهدات على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته وعلمه. يعني هذه المخلوقات، يعني العقل له دور في حدود ما جعله الله سبحانه وتعالى، لأن العقل يستدل بهذه المخلوقات وعظمة هذه المخلوقات وكبر السماوات واتساع السماوات والأرض وبديع الصنع في هذه المخلوقات وأنها مخلوقة يعني بحكمة وكذا، يستدل بهذه الأمور على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، وأن الله تعالى حكيم، وأنه عليم، وأنه عظيم، وأنه كبير. هذا شيء يمكن للعقل أن يستنتجه من خلال الأشياء المدركة بالحواس، لكن إذا بدأ يخوض يعني زيادة على هذا في أشياء لا طاقة له بها فإنه يضل وينحرف. فمن هذا يعني مسألة خوض المشركين في كون الملائكة بنات أو إناث أو كذا، هذا مما خاضوا فيه بظنونهم وأوهامهم. فقال سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مكان الحق. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. طيب، قوله سبحانه وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. تولى عن ذكرنا يعني أعرض عن الحق. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا يعني أعرض عمن أعرض عن الحق وهجره. الجزاء من جنس العمل، الذي أعرض عن الحق فجزاؤه أن تعرض عنه أيها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعرض عنه المؤمنون ويهجرونه ويجانبونه طبعا، إلا إذا كان بغرض يعني الدعوة والإرشاد وكذا، لكن إذا كان يعني معاندا وصرا على باطله أو كذا فأعرض عنه، يعني أتركه واهجره. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. يعني هذا الذي انتهى إليه علمهم، يعني إنما علمهم مبلغ ما علموه هو ما يتعلق بهذه الدنيا. فأعرض عن هؤلاء الذين أكثر همهم الدنيا ومبلغ علمهم الدنيا، أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه. وورد في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. معناها أن الدنيا ليست هي الدار الحقيقية. الدار الحقيقية يعني الدار هو من أسماء الجنة، يعني الله تعالى يسمي الجنة في بعض الآيات الدار، ونعم عقبى الدار. فالدار هي الآخرة، هي الجنة. فالدنيا هي دار من لا دار له، الذي يعني رضي بالدنيا يعني أخذها دارا وترك الدار الحقيقية التي هي الآخرة. والمال الحقيقي هو التقوى والعمل الصالح، هذا هو المال الحقيقي الذي يعني ينفع صاحبه ويبقى له في الآخرة. فالذي ترك هذا وأخذ الدنيا فأخذ مالا وهو لا مال له. اللي هي نعم، أخونا يسأل يعني هل المتكلمون والمناطق وكذا يدخلون في هذه الآية كما يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالجواب يعني أن كل من خاض في مسائل الاعتقاد يعني بعقله وأعرض عن النصوص الثابتة وردها، يعني فهو داخل في هذه الآيات، فهو داخل في هذه الآيات، يعني من كان منهم يستعمل هذه العلوم في تكذيب النصوص وإنكارها بدعوى أنها تتعارض مع العقل. يعني نجد يعني بعض الفرق يعني كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن خاضوا بعقولهم يعني ودرسوا المنطقة وأخذوا يستعملونه في إنكار بعض الغيبيات وإنكار بعض صفات الله سبحانه وتعالى. المعتزلة يعني عندهم مثلا ينكرون عذاب القبر ونعيمه، إذا جئت تسألهم عن هذا لماذا ينكرون عذاب القبر ونعيمه يقول لك يتعارض مع العقل، يتعارض مع عقولهم ويكذبون النصوص الثابتة التي ورد فيها هذا، وهذا من ضلالهم وانحراف، هذا من الظن، اتباع الظن، وتركوا العلم اليقيني الوارد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ينكرون بعض صفات الله سبحانه وتعالى ويزعمون أن عقولهم يعني أدتهم إلى إنكار هذه الصفات وكذا، وهذا أيضا يعني من اتباع الظن الذي لا يغني عن الحق شيء. الحق هو ما جاء في كتاب الله، الله تعالى وصف نفسه عز وجل بالصفات، يجب على المؤمن أن يؤمن بها ويثبتها لله تعالى على ما يليق بكماله. نعم. تفضل. نعم. نعم. أخونا يسأل مثلا هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر يعني ما هو دليلهم العقلي وكذا؟ دليلهم العقلي أنه ليس محسوسا، يقول لك يعني فتحنا القبور ولم نجد فيها يعني نارا ولا وجدنا فيها كذا، فينكرون الشيء الذي لم يروه، وهذا من يعني ضلالهم، لأن المدركات يعني شيء محدود، ويوجد في هذا الكون أشياء غير مرئية، يعني هذه الكهرباء مثلا وهذه الموجات التي الصوتية التي يعني عن طريقها الموجات يعني التي عن طريقها يتم انتقال الأصوات ويتم انتقال يعني البث الفضائي وكذا، هذه أشياء موجودة حولنا والناس لا يرونها، ولو أن شخصا يعني قبل 200 ولا 300 سنة ولا كذا يعني تقول له إنه سيحصل يعني أنه عن طريق الجو هذا فيه مثلا موجات معينة يمكن أن تنقل الأصوات يعني عبر القارات وكذا، وأنه يمكن أن تتكلم إنسان في هاتف ولا في إذاعة ولا كذا ويسمع صوته شخص على بعد آلاف الأميال وكذا، لأنكر هذا وكذبه وقال لك هذا كذب وهذا غير موجود لأنه لم يره، والذي لم يرى الطائرة مثلا وكذا لو قيل له إنه يمكن أن يركب فوق الحديد ويطار به في الهواء وكذا لأنكر هذا وكذبه، فكل إنسان لم يرى شيئا يكذب في حدود مدركاته، فكون الشيء يعني لم تدركه حواسه ليس معنى هذا أنه غير موجود، وإنما هذا لقصور علمه، ويعني ما وصفه يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه موجود من عذاب القبر ومن نعيمه وكذا لم يذكر في النصوص أنه شيء محسوس يعني يدرك وإنما هذا شيء يعني من أمر الغيب الذي نؤمن به. والنوم هو الموتة الصغرى، النوم سماه النبي صلى الله عليه وسلم موتة الصغرى، والنائم قد يتنعم في نومه وقد يعني قد يكون أمامك نائمان وأحدهما مثلا يرى رؤيا يعني سعيدة سارة وهم في بهجة وسرور وكذا، والآخر مثلا يرى كابوسا يعني يؤلمه وكذا، وصورتهما الظاهرة أمامك لا تستطيع أن تفرق بين هذا وهذا، بينما هذا يتنعم وهذا يتألم وكذا، وهذا مما لا تدركه حواسك، وهذا مثال يعني مصغر. طبعا عذاب القبر ونعيمه شيء غير هذا، يعني أعظم من هذا، لأنه أمر يعني أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، يعني من بالنسبة للكافر يعني ما فيه من مرزبة من الحديد والثعبان الشجاع الأقرع وكذا إلى غير ذلك مما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء كلها من أمر الغيب ومما يتعلق بأمر الروح وأمر البرزخ وكذا مما يعني لا تدركه أبصار العباد. فالقصد يعني أن حجة هؤلاء في نفي أشياء من أمور الغيب هو الظنون، أنهم يخوضون بعقولهم في شيء مما لا مجال للعقل بالخوض فيه، ويكذبون بما لم تدركه حواسه، وهذا من الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا كما ذكر الله تعالى. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الله سبحانه وتعالى هو خالق جميع المخلوقات، وهو العالم سبحانه وتعالى بمصالح عباده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، فهو أعلم عز وجل بمن ضل، وهو أعلم بمن اهتدى، وقد هدى من شاء سبحانه وتعالى برحمته ومنه وكرمه، وأضل من أضله سبحانه وتعالى بعدله عز وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يقول سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في السماوات وما في الأرض هو ملك لله سبحانه وتعالى، ومملوك لله عز وجل، فهو خالق السماوات وخالق الأرض ومالك ما فيهما، مالكهما ومالك ما فيهما سبحانه وتعالى. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن، يعني خلق الله تعالى الخلق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي يجازي سبحانه وتعالى كلا بعمله. والحسنى من أسماء الجنة، يعني الحسنى من أسماء الجنة كما قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. فالحسنى هي الجنة، وكذلك الحسنى بمعنى الجزاء الحسن، يعني الخصلة الحسنى. الحسنى يعني أفعل التفضيل، يعني هي صفة اسم التفضيل بالنسبة للمؤنث من الحسن. يعني إذا أردت أن تفضل رجلا في الحسن تقول: فلان أحسن من فلان. والمرأة تقول: حسنى فلانة مثلا، حسنى النساء يعني أحسنهن، فحسنى هي اسم التفضيل. فالخصلة الحسنى يعني التي بلغت يعني غاية الحسن، سواء فيما أعده الله تعالى للمؤمنين من نعيم في الآخرة، وما يعني يكرم الله سبحانه وتعالى به عباده في الدنيا من طمأنينة القلب ومن يعني توفيقهم وهدايتهم وكذا، هذا كله مما يجزي الله سبحانه وتعالى به الذين أحسنوا. هذه الآية أيضا من الآيات التي تفيد أن الجزاء من جنس العمل، فهم أحسنوا وجزاهم الله سبحانه وتعالى بالحسنى، يعني بالتي هي أحسن من إحسانهم وأحسن من يعني كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهم أحسنوا وجزاهم الله سبحانه وتعالى بالحسنى. والإحسان كما مر بنا يعني في سؤال أخرى يشتمل على معنيين: المعنى الأول هو الإحسان في عبادة الله تعالى بمعنى إتقان العبادة وأداؤها على وجهها الأكمل، والمعنى الثاني للإحسان الإحسان بمعنى الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين، كما قال تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فالإحسان بمعنى يعني حسن المعاملة وبذل المعروف وكف الأذى، فهذا الإحسان إلى الخلق. فالذين أحسنوا بالمعنيين، يعني أحسنوا في عبادة الله تعالى، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، وأحسنوا أيضا إلى الخلق، يعني بذلوا إليهم المعروف وكفوا عنهم الأذى، فهؤلاء يجزيهم الله سبحانه وتعالى بالحسن. والذين أساءوا يجزيهم الله سبحانه وتعالى بما عملوا. طيب من هم الذين أحسنوا والذين يجزيهم الله سبحانه وتعالى بالحسن؟ جاء تفسيرهم في الآية التي بعدها: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا اللمم، إلا هنا تسمى إيه؟ الاستثناء المنقطع. تعرفون في اللغة العربية يعني أسلوب الاستثناء مرات يكون متصلا ومرات يكون منقطعا. المنقطع اللي هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فتكون إلا بمعنى يعني لكن أو كذا. المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يعني النحاة مثلا يمثلون يقول لك يعني إذا قلت قام القوم إلا حمارا مثلا الحمار ليس من القوم، القوم هم الرجال، إذا قلت قام القوم إلا حمارا معناه أن القوم قاموا يعني كلهم هم الرجال، إلا حمارا يعني ولكن حمارا إيه لم يقم يعني. ومن هذا الباب فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس هل هو من الملائكة؟ لا، ليس من الملائكة، فهذا استثناء منقطع. إلا إبليس إيه؟ قال تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالملائكة سجدوا إلا إبليس، يعني ولكن إبليس لم إيه؟ لم يسجد. فهنا في الآية الكريمة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني هؤلاء المحسنون يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. إلا اللمم، يعني ولكن اللمم يعني قد يقعون فيه، ولكن اللمم يعني قد يقعون إيه فيه، واللمم هو صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. طيب هذه الآية الكريمة وصف الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين أنهم يجتنبون الكبائر ويجتنبون الفواحش، كبائر الإثم والفواحش، وأنهم يعني قد يقعون في اللمم وهو صغائر الذنوب. طيب بالنسبة للكبائر عرفت بتعريفات، يعني كبائر الذنوب ما هي الكبائر، والفواحش يعني الذنوب التي بلغت يعني الغاية في فحشها وقبحها، الشيء الذي فحش يعني قبح. فهنا ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ هناك يعني عدة أقوال للعلماء في تعريف الكبيرة، ومن أجمعها يعني أن الكبيرة هي كل معصية، كل معصية ورد فيها لعن، ورد فيها لعن، يعني الذنوب التي قيل فيها إيه؟ لعن الله من فعل كذا، أو وصفت في الكتاب والسنة بأنها من الكبائر، وصفت في الكتاب والسنة بأنها من الكبائر، يعني مثل إيه؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فإذا هذه إيه؟ أمور وصفت لأنها من الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات، أيضا الموبقات أيضا معنى المهلكات التي تهلك صاحبها وكذا، يعني فما وصف في الكتاب والسنة بأنه من الكبائر، وكذلك ما فيه حد في الدنيا، الذنوب التي فيها حدود في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات، هذه فيها حدود، في الدنيا، يعني عقوبة مقدرة في الكتاب والسنة، وكذلك أيضا ما فيه وعيد خاص في الآخرة، الذنوب التي فيها وعيد خاص في الآخرة، يعني مثل إيه؟ لا يدخل الجنة نمام، فالنميمة ورد فيها إيه؟ وعيد بخصوصها أن النمام لا يدخل الجنة. كذلك مثلا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فمعناه أن الكبر من كبائر الذنوب، لأنه ورد فيه وعيد خاص بأن صاحبه في النار، أو أن صاحب هذا الذنب المعين أنه لا يدخل الجنة، أو يتوعد بصنف معين يعني من العذاب، يقرض بمقاريض مثلا كذا، لهم المغتابون مثلا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وكذا وصدورهم، فهذه الذنوب تكون من الكبائر لأنه ورد فيها وعيد خاص. فإذا هذه يعني أربعة ضوابط، يعني اللي هو اللعن وأن توصف بأنها كبيرة، أن يكون لها حد في الدنيا، أن يكون لها وعيد خاص في الآخرة. واضح؟ فهذه يعني ما وجد فيه واحد من هذه الأمور، ليس بالضرورة أن تجتمع كلها، يعني ما وجد واحد من هذه الأمور فيها فهو من إيه؟ من كبائر الذنوب. واجتهد بعض العلماء في جمع الكبائر التي يعني ينطبق عليها هذا التعريف، فوجدوا أنها نحو 70 كبيرة، وقال ابن عباس هي إلى 70 يعني أقرب منها إلى 7، وبعضهم يعني بلغ بها أكثر من ذلك. الإمام الذهبي رحمه الله له كتاب الكبائر بلغ بها نحو 70 كبيرة، يعني ينطبق عليها هذه الضوابط. أما الذنوب التي يعني فيها الوعيد العام، يعني ليس فيها وعيد خاص، وإنما يعني يأتينا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، لا تفعلوا كذا، يعني يأتي فيها النهي وليس فيها وعيد خاص، وإنما هناك الوعيد العام لمن يعني خالف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني ورد فيهم إيه؟ وعيد عام في المعاصي، لكن ليس هناك وعيد خاص في هذا الذنب بعينه، يعني شيء يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه أو قال لا تفعلوه أو كذا، ثم لا نجد وعيدا خاصا به، ولا يعني ولا حدا ولا لعنا ولا وصفا بأنه كبيرة ولا كذا، إلا مجرد الإيه؟ الوعيد العام يعني لمن عصى الله ورسوله بصفة عامة. فهذه تكون من باب اللمم ومن باب الصغاء. طيب بالنسبة لللمم المقصودة في هذه الآية الكريمة، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هنا يعني سنذكر إن شاء الله بعض ما ورد في تفسيرها من الآثار، لكن يعني باختصار النصوص الواردة عن السلف في تفسير هذه الآية الكريمة، نجد فريقا منهم يقول اللمم هو صغائر الذنوب، اللمم هو صغائر الذنوب، وفريق آخر قالوا اللمم هنا هو أن يقع في كبيرة ثم يتوب منها فلا يعاودها، يعني لا يرجع إليها. وكما مر بنا يعني أن كلا أن التفسيرات المأثورة يعني يكون من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. فإذا هؤلاء الذين أثنى الله تعالى عليهم أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إما أن يكون بمعنى أن أحدهم ربما ألم بكبيرة مرة ثم تاب منها فلم يعد إليها بعد ذلك، كما حصل مثلا بعض الصحابة رضي الله عنهم مثلا وقعوا في قذف، مثلا المحصنات في قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقع في ذلك مثلا حسان بن ثابت ومسطح وكذا وحمنة بنت جحش رضي الله عنه، ثلاثة من خيار الصحابة وأكارمهم وكذا، يعني مثلا أساءوا هذه الإساءة وكانت مرة يعني في حياتهم وتابوا إلى الله تعالى ولم يعودوا إليها مرة أخرى أو كذا. فنجد هنا يعني بعض المفسرين قال إلا اللمم، يعني إلا أن يلم أحدهم بكبيرة مرة ثم لا يعود إليها ولا يرجع إليها. يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني هم الأساس أنهم مجتنبون الكبائر إلا اللمم، يعني إلا أن تقع من أحدهم يعني مرة ثم يتوب ولا يعود إليه. والتفسير الآخر قالوا إلا اللمم يعني إلا الصغائر، أنهم يجتنبون الكبائر لا يقعون فيها نهائيا، ولكن ربما يعني وقعوا في صغائر الذنوب. وورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يعني على فترات يعني ومرات، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. طبعا لو هو مقيم عليه لا يفارقه هذا يكون من صغائر الذنوب يعني، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق مفتنا، بقية الحديث إن المؤمن خلق مفتنا يعني معرضا للفتن والامتحان والاختبار. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، توابا نسيا إذا ذكر تذكر، توابا نسيا إذا ذكر تذكر. الحديث الصحيح الشيخ الألباني رحمه الله وآخر من العلماء، والبعض تكلم في إسناده. فالقصد أن هذه النصوص يعني التي معنا هي من نصوص الرجاء، يعني دائما عندنا لا نأخذ بنصوص الرجاء أو الوعد ونترك نصوص الوعيد والعكس يعني. فهذه النصوص يعني الغرض منها الرجاء للمؤمن حتى لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من رحمته سبحانه وتعالى. فنجد يعني بعض النصوص التي يثني الله تعالى فيها على عباده المؤمنين ويمدحهم، ومع ذلك يذكر سبحانه وتعالى أنهم يعني ربما وقعوا في شيء من الذنوب، وأنهم يعني غير معصومين من الذنوب، مع أن الآيات في سياق مدح، لكن تكون مقرونة بأنهم ربما يذنبون لكن يتوبون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فلم يوصف المؤمن بأنه معصوم من الزلل أو معصوم من الخطأ، وإنما وصف بأنه يعني يرجع ويتوب ويستغفر. يعني كما في سورة آل عمران عندما قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم وصف المتقين الذين يعني أعدت لهم هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، فجاء في صفة المتقين الذين يوفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى هنا في السياق يعني الوعد بالجنة التي عرضها السماوات والأرض للمتقين، أن هؤلاء المتقين يعني ربما فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لكنهم إذا حصل منهم هذا ذكروا الله تعالى فاستغفروا لذنوبهم ورجعوا وتابوا. وكذلك في الأعراف مدح الله تعالى المؤمنين وقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا فهؤلاء يعني هم متقون وممدوحون، ومع ذلك ربما مسهم مسهم طائف من الشيطان، يعني استزلهم الشيطان وأوقعهم في شيء من الذنوب، لكن تذكروا عادوا إلى التوبة ورجعوا إلى الله تعالى، يعني لا يستمرون في العصيان وإنما يتوبون ويرجعون. وهذه الآية التي معنا يعني وصفهم الله تعالى بأنهم أحسنوا وأنه سيجزيهم بالحسنى، ومع ذلك وصفهم بأنهم يعني ربما وقعوا في اللمم، ربما وقعوا في اللمم. فهذه آيات الوعد وآيات الرجاء فنأخذ بها مع آيات الوعيد أيضا، يعني المؤمن يعني دائما يتعبد لله تعالى بالخوف والرجاء، فهما كالجناحين للطائر، يعني كالجناحين للطائر، فيرجو الله تعالى ويخاف حتى لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمته سبحانه وتعالى. فالقصد أن آيات الرجاء والوعد وكذا لا يفهم منها أنها الغرض منها التهاون بالذنوب، وأن الإنسان يقول خلاص طالما المحسنون والمتقون يعني يقعون في اللمم وربما ظلموا أنفسهم وكذا فيتهاون يعني في هذه الأمور، ليس هذا هو القصد، ولكن يعني هذا حتى لا ييأس المؤمن من رحمة الله ولا يقنط من رحمته سبحانه وتعالى. نعم. الفواحش تطلق على غير الزنا؟ نعم الفواحش تطلق على غير الزنا، كله يعني ذنب فحش يعني عظمة فهو ايه من الفواحش يعني. فالفواحش ليست خاصة بالزنا وإنما تشمله وغيره. البعض فرق يعني بين كبائر الإثم والفواحش، يعني هو طبعا أحدهما إذا جاء يعني شمل الآخر إذا انفرد، يعني لو جاء في نص ذكر الكبائر فقط يعني الكبائر والفواحش شيء واحد، أو ذكرت الفواحش فقط فكل الكبائر هي من الفواحش، لكن إذا اجتمع في نص واحد فالبعض يجعل نعم يجعل الفواحش اللي هي فيما يتعدى إلى الآخرين يعني الذنوب التي فيها، والكبائر يعني فيما بين العبد وربه أو كذا يعني عند اجتماعهما يعني. طيب هنا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير هذه الآية، قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم، قال عبد الله بن عباس ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والحديث في الصحيحين. فهنا قول ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، فمعناه أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن يعني أن زنا العين وزنا اللسان وزنا اليد وكذا أن هذا اللي هو يعني النظر المحرم والسماع المحرم وكذا أن هذا من اللمم، أن هذا من اللمم، وأما الذي يدخل في الكبائر والفواحش فهو يعني زنا الفرج. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال زنا العينين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين البطش، البطش أي اللمس يعني، وزنا الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم، وإلا فهو اللمم. هذا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه، أيضا فسرها كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه، فقال يعني زنا الفرج هذا الذي يدخل في الكبائر والفواحش، وأما زنا العينين وزنا الشفتين وزنا اليدين وزنا الرجلين فهذا يدخل في اللمم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه، هو هنا عن عبد الرحمن بن نافع، قال سألت أبا هريرة عن قول الله إلا اللمم، قال القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة، فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا. فهنا هذا أيضا تفسير أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا ليس المقصود هنا أن اللمم فقط يعني في فاحشة يعني فاحشة الزنا مقدماتها تعتبر من باب اللمم، وإذا وصل إلى الفاحشة نفسها فهي من الكبائر. فهنا المقصود ضرب المثال، يعني ليس اللمم محصورا في هذا، وإنما يعني فيه ضرب المثال لمقدمات الفواحش التي لم تصل إلى حقيقتها التي توجب الحد يعني. وعن مجاهد قال في هذه الآية إلا اللمم، قال الذي يلم بالذنب ثم يدعه، الذي يلم بالذنب ثم يدعه. وقال إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم. هذا البيت مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، ورد يعني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا اللمم هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم تغفر جما، جما يعني مغفرة عظيمة كثيرة، وأي عبد لك ما ألم، وأي عبد لك ما ألم. طبعا هناك يعني هذا من ضمن الأبيات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها، كيف التوفيق بين هذا وبين وما علمناه الشعر وكذا. فقالوا يعني إما أنه من منقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من إنشائه، خاصة أنه إيه ورد يعني في أحاديث أخرى أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت ويقولون: إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم. فهو بيت يعني كان العرب ينشدونه في الجاهلية، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل يعني الاستشهاد به، ليس هو المنشئ له عليه الصلاة والسلام، وإنما قاله يعني مستشهدا به أو متمثلا به عليه الصلاة والسلام، وليس من إنشائه. وهذا جواب يعني، وهذا يعني جواب أصح. وهناك جواب آخر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذه العبارة وما قصد بها الشعر. يعني أحيانا الإنسان في كلامه العادي إذا أردت أن تزن الكلمات التي يقولها الإنسان من ناحية عدد الحركات والسكنات، فقد توافق يعني وزن بيت من أبيات الشعر عن غير قصد وتعمد، فهذا لا يعتبر شعرا. الشعر هو أن يكون يعني عامدا وقاصدا، ثم إن البيت الواحد يعني لا يكون إنسان شاعرا إذا يقول بيتا يعني منفردا هكذا. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الراوي: أراه رفعه، أراه رفعه، يعني هنا شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرفع اللي هو أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك شك هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود، واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعود، واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود، قال فذلك الإلمام. يبقى ده التفسير الثاني. احنا قلنا الآية فيها ايه تفسير، ان الا اللمم بمعنى الا الصغائر، والتفسير الاخر الا اللمم بمعنى انه يعني يقع في كبيرة مرة ثم يتوب ولا يعود اليها. فهذا على التفسير الايه الثاني. وكذلك جاء هذا التفسير ايضا عن الحسن البصري رحمه الله، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون، يعني في تفسير هذه الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفحش إلا اللمم، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: هو الرجل يصيب اللمة من الزنا واللمة من شرب الخمر فيجتنبها ويتوب منها. وقال أبو صالح من تلاميذ ابن عباس، أبو صالح من التابعين من تلاميذ ابن عباس، قال: سئلت عن اللمم فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب. وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم. ابن عباس يقول لأبي صالح، أبو صالح يعني اجتهد في تفسير الآية، هو تلميذ ابن عباس يعني، فاجتهد في تفسير، قال: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب. ثم سأل ابن عباس يعني هل هذا التفسير صحيح أو لا، فقال ابن عباس: لقد أعانك عليها ملك كريم. وجاء عن ابن الزبير: إلا اللمم ما بين الحدين، حد الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس أيضا: كل شيء بين الحدين، حد الدنيا والآخرة، يعني ليس فيه حد في الدنيا ولا حد في الآخرة. المقصود بين الحدين يعني ليس فيه حد في الدنيا ولا حد في الآخرة، فليس في حد في الدنيا وليس في حد في الآخرة، يعني ليس فيه وعيد خاص في الآخرة، يعني ليس له عقوبة محددة في الدنيا ولا له عقوبة محددة في الآخرة. تكفره الصلوات وهو اللمم، وهو دون كل موجب. فأما دون كل موجب، الموجب اللي هو يعني ما يوجب الحد في الدنيا أو في الآخرة. فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا، وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى الآخرة. فإذن يعني هذه خلاصة التفسيرات يعني المأثورة عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية، أنها يعني تتلخص في هذين التفسيرين، يعني إما أنه في الرجل يعني يقترف كبيرة ثم يتوب منها يعني ويرجع ولا يعود إليها، أو أنها في يعني صغائر الذنوب. ثم قوله سبحانه وتعالى: إن ربك واسع المغفرة، أي رحمته وسعت كل شيء، ومغفرته سبحانه وتعالى تسع الذنوب كلها لمن تاب منها. طبعا يعني نعرف أن التوبة والاستغفار هي من ضمن يعني موانع العذاب، وكذلك من موانع العذاب الحسنات الماحية والمصائب المكفرة، وهناك يعني عذاب القبر ودعاء العبد نفسه ودعاء المؤمنين وغير ذلك من يعني مكفرات الذنوب وموانع العذاب. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي الله سبحانه وتعالى أعلم بكم، بصير بكم، عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم. إذ أنشأكم من الأرض، يعني حين أنشأ أباكم من الأرض، أي لأن بداية خلق الإنسان كانت من تراب الأرض، من تراب الأرض، الإنسان خلق من تراب وخلق من طين كما ورد في الأحاديث أن خلق آدم عليه السلام كان بقبضة من الأرض، من جميع تراب الأرض، فجاءت ذرية آدم على ألوان تربة الأرض، لأن تربة الأرض يعني جميع ألوان تربة الأرض، فجاءت إيه يعني ألوان ذرية آدم على ألوان تراب الأرض على اختلاف أنواعه، فكان قبضة من جميع تراب تربة الأرض، ثم هذا التراب يعني وضع فيه الماء فصار طينا، ثم خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه سبحانه وتعالى كما في الآية الكريمة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فصور الله تعالى آدم صار تمثال يعني زي صورة التمثال من الطين، ثم يبس هذا الطين فصار فخارا، صار صلصالا كالفخار، وبعدين لو الطين إذا يبس يصبح الصلصال كالفخار، ثم نفخ الله تعالى فيه الروح: ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام. فإذا الإنسان خلق من تراب الأرض، يعني خلق الله تعالى الأرض ومن ترابها خلق الله تعالى آدم عليه السلام. والله تعالى أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، يعني حين خلق أباكم آدم واستخرج ذريته من صلبه. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وهو سبحانه وتعالى أيضا أعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون الأمهات، فهو سبحانه وتعالى عليم بكم، بصير بأحوالكم. وذلك أن الله تعالى يعني استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، قبض سبحانه وتعالى قبضة بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض سبحانه وتعالى قبضة بشماله كما ورد في الحديث وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. سبحانه وتعالى بعلمه وعدله سبحانه وتعالى هو أعلم سبحانه وتعالى بمن يعني هداه، وأعلم بمن أضله سبحانه وتعالى. وكذلك عندما كان الإنسان جنينا في بطن أمه، أرسل الله تعالى ملكا موكلا به كتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. جاء عن مكحول من علماء التابعين يعني في الشام رحمه الله، عن مكحول قال: كنا أجنة في بطون أمهاتنا. قال مكحول: كنا أجنة في بطون أمهاتنا، فسقط منا من سقط، وكنا في من بقي. يعني يقول كنا يعني البشر يعني كانوا أجنة في بطون الأمهات، فسقط من سقط، وهو السقط الذي يعني تسقطه المرأة قبل أن يكتمل يعني خلقته. فقال: عندما كنا أجنة سقط منا من سقط، وبقي من بقي الذي أتم فترة الحمل وولد. قال: وكنا في من بقي، نحن كنا في من بقي وكمل يعني فترة الحمل. قال: ثم كنا مراضع، فهلك منا من هلك، وكنا في من بقي. أثناء الرضاعة بعد الولادة، فترة الرضاعة، هلك من هلك، يعني من الأطفال الذين يعني يولدون أحياء ثم يموتون يعني في فترة الرضاعة وكذا، وكنا في من في من بقي. ثم صرنا يفعة، فهلك منا من هلك، وكنا في من بقي. اليافع اللي هو الصبية يعني الصغار. قال: ثم صرنا شبانا، فهلك منا من هلك، وكنا في من بقي. اليفعة اللي هم يعني من بعد سن الرضاعة لغاية سن البلوغ كده، والشباب اللي هو من سن البلوغ لغاية سن 30 أو 32 أو كده، هذا سن الشباب. كنا شبابا صرنا شبابا، فهلك من هلك، وكنا في من بقي. ثم صرنا شيوخا، يعني ثم صرنا شيوخا لا أبا لك، فماذا بعد هذا تنتظر. يعني يعني نهاية سبحان الله. قال رواه ابن أبي حاتم. قال سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم، هو أعلم بمن اتقى. لا تمدحوا أنفسكم ولا تشكروا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. الله سبحانه وتعالى أعلم بمن هو المتقي حقا. قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هذا يشمل أمرين، يعني يشمل الأمر الأول اللي هو مدح الإنسان نفسه، أن الإنسان يمدح نفسه ويشكر نفسه ويمدح نفسه، فهذا من تزكية النفس. وتزكية النفس أيضا، تزكوا أنفسكم أيضا تأتي بمعنى تزكية الآخرين، تزكية الآخرين بمعنى مدح الآخرين في وجوههم، بمعنى مدح الآخرين في وجوههم. طيب هنا يعني هذان الأمران فيهما يعني شيء من التفصيل. بالنسبة لمدح الإنسان نفسه، فالأصل أن هذا من الأمور الممنوعة، أن الإنسان يمدح نفسه ويشكر نفسه، إلا أنه يباح يعني عند الاحتياج إليه، يعني لا يكون الأصل أن الإنسان يمدح نفسه أو يزكي نفسه، لكن عند الحاجة يعني بقدرها، بقدر الحاجة وعند الاحتياج إليه بقدر الحاجة. مثل ما يعني لو مدح إنسان نفسه مثلا بالعلم عند قوم لا يعرفون أنه معه شيء من العلم أو كذا، ونيته حتى يثقوا فيه ويقبلوا تعليمه وكذا. ويحمل على هذا يعني ما جاء مثلا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال يعني لو أعلم أحدا يعني تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. لو أعلم أنه بقي على ظهر الأرض يعني أحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل، يعني يمكن أن أركب إليه وأسافر إليه، لرحلت إليه حتى أتعلم منه. فهذا قالوا ليس من باب مدح النفس يعني اللي هو بغرض التفاخر ولا كذا، ولكن حتى يثق فيه الناس ويتعلموا منه ويقبلوا تعليمه. وكذلك علي بن أبي طالب برضو قال لأهل الكوفة يقول يعني إنها هنا علما، وأشار إلى صدره، لو أصبت له حمله، يعني ليتني أجد من يحمل عني هذا العلم أو كذا. فقالوا مثلا العالم إذا كان في مكان يعني لا يعرفون أنه عالم مثلا وربما إذا أفتاهم لا يثقون في فتوى أو علمهم شيئا لا يكونون متأكد يعني واثقين في فيما يعلمه. فلو قال مثلا أنه طلب كذا وتعلم كذا وتتلمذ على فلان ليس بغرض المدح ولكن بغرض يعني أن يثق الناس في تعليمه، الأعمال بالنيات هذا باب. وكذلك أيضا من الأمور التي يعني قد تدعو الحاجة إليها اللي هي عندما يتهم الإنسان ظلما فيدفع عن نفسه، فهذا أيضا حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني اتهموا ظلما فدافع عن نفسه، يقول مثلا يعني زي سعد زي عثمان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. عثمان مثلا لما يعني خرج عليه الخوارج واتهموه زورا وكذا، فقام يعني وخطب في الناس وقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى بئر رومة فله الجنة وإني شريتها، ومن سمع النبي. وذكر بعض الأحاديث يعني في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة و يعني وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكذا بغرض رد التهمة عن نفسه من يتهمونه. كذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قالوا كان يعني أميرا على الكوفة وكذا، وقالوا إيه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا كذا، واتهموه وزعموا أنه لا يحسن يصلي ومش عارف، رضي الله عنه وأرضاه. فقال أما والله، قال يعني أما إني لأول من رمى بسهم في سبيل الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني ارمي سعد فداك أبي وأمي وكذا، وقال أما إني أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها وكذا إلى. فكان يعني في مقام يعني دفاع عن النفس ضد اتهامات مثلا أو كذا، فهذا قد تدعو إلى الحاجة بالنسبة لمدح. لكن إذا لم تدعو الحاجة إلى هذا ليس له أن إيه أن يمدح نفسه، وهذا يكون يعني من يعني قد يكون من محبطات عمله ومضيعات أجره وثوابه في الشيء الذي يعني يذكره عن نفسه. بالنسبة لمدح الآخرين فأيضا هناك مدح يعني بالأشياء التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هذا على الإنسان أن يقول أحسبه كذلك، مدحه بشيء في قلبه أنه من المتقين أو أنه من كذا، يعني شيء في قلبه مما يعني لا يطلع على ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى، فتقول يعني أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا أو أحسبه والله حسيبه أو كذا. أما إذا كان مدحه بأشياء ظاهرة من العمل الظاهر، مدحه بشيء من العمل الظاهر، فيجوز أن تمدح الآخرين بشيء من العمل الظاهر إذا كان في غير حضورهم. تقول مثلا فلان إيه يعني فيه كذا وكذا من الخير، أما إذا كان في حضورهم فيكون يعني في من إيه يعني يغلب على الظن أنه يعني لا يفتن بهذا ولا يتطاول به أو يتكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحثوا في وجوه المداحين التراب، قالوا هذا في من يعني إذا مدح يعني يخشى عليه أن إيه أن يزهو بنفسه ويصيبه يعني عجب أو تعال على أو غرور أو كذا، فهذا لا يمدح يعني في وجهه. وأما إذا كان يعني يؤمن منه أنه يعني إذا مدح يزداد يعني تواضعا ولا يتطاول ولا يختر ولا يعجب ولا كذا، وأيضا يعني ويكون بقدر الحاجة أيضا، يعني لا يكون هو الأصل، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض أصحابه، إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر وكذا، ما سلك عمر إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر، وكان يمدح أصحابه ويقول لطلحة طلحة الفياض وطلحة الخير وكذا، كثيرا ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في وجوههم، لأنه يعني يأمن منهم إيه يعني أن يفتنوا بسبب هذا المدح. طيب ورد في هذا إن شاء الله نختم يعني بهذه الآية الكريمة. قال عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة، يعني هي من أهل البر، والبر يعني كلمة جامعة لكل خصال الخير، يعني كلمة البر جامعة لخصال الخير. قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة، زينب بنت أبي سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، يعني زينب بنت أبي سلمة قالت إنها سميت برة لما ولدت، سموها برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، إن الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. قال: لا تزكوا أنفسكم، إن الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا: فبما نسميها؟ قال: سموها زينب. فهذا فيه يعني كراهة التسمية باسم فيه تزكية بعمل قلبي، يعني أن يسمى الإنسان تقي أو البر أو كذا، يعني أنه يكره التسمي بهذه الأسماء لما فيها من تزكية النفس. لكن طبعا يعني ليس كل اسم فيه تزكية يعني يمنع، يعني مثل محمد وصالح وكذا كذا، يعني أسماء فيها تزكية وكذا. لكن قالوا يعني الفرق هنا أن محمد وصالح أولا هي أعلام على أنبياء وصالحين يعني السابقين، فلا يفهم منها يعني قصد المدح بقدر ما يفهم منها قصد الاقتداء يعني بهؤلاء الأعلام. ثم إن يعني أنه إن هذه الأسماء ليست مخصصة يعني في المدح بالعمل القلبي. يعني جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا. قال: ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. إن كان يعلم ذلك يعني لا يمدح إلا بما يعلمه، ويقول أحسبه كذلك والله حسيبه أو ولا أزكي على الله أحد. وجاء رجل إلى عثمان رضي الله عنه فأثنى عليه في وجهه، جاء رجل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأثنى عليه في وجهه، فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب. المقداد بن الأسود أخذ يعني كفا من تراب وألقاه في وجهه، ويقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. رواه مسلم وأبو داود. طبعا هنا المقداد رضي الله عنه فهم الحديث على ظاهره، يعني أنه أخذ كف من التراب وإلقاءه في وجه المادع، وهذا تفسير، لكن الحديث له تفسير آخر بمعنى لا تعطوه شيئا، يعني في من يمدحون الملوك ويمدحون كذا، يدخلون على الملوك والأمراء ويمدحونهم بقصد العطايا، ويمدحونهم بأشياء يعني قالوا أن هذا يعني في من يمدحونهم بأشياء ليست فيهم يعني على سبيل التملق، يعني يدخل على ملك مثلا وهو يعلم أن هذا الملك من أظلم الناس وأفجرهم، ويقول له يعني أنت العادل وأنت التقي وأنت فإما يعني الذين يمدحون بالكذب وبما ليس فيه وبما لا يعلمه منه أو يعلم خلافه أو كذا، أو يمدح بقصد طلب العطاء، فأعطوه التراب يعني لا تعطوه شيئا، يعني هم يمدحون بغرض إيه؟ أن يعطوا من الجوائز والعطايا وكذا، فلا تعطوهم يعني شيئا يعني من الجوائز والعطايا. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة كان عادة الشعراء يدخلون على الخلفاء يعني ويمدحونهم وكذا ويعطونهم العطايا، فلما ولي الخلافة جاءه جرير والفرزدق والأخطل، هؤلاء الشعراء الثلاثة المشهورون، فأرادوا أن يمدحوه فقال لهم يعني إنه يعني لا يعطي من قال يعني ليس عندي مال فأعطيه لكم، ما عندي أموال أعطيها لكم، وبيت المال لا تستحقون منه شيئا، فإذا كنتم يعني تمدحون بغرض العطاء لن ليس عندي عطاء، يعني لا عايز يمدح مجانا. فأما جرير فالفرزدق والأخطل يعني ما انصرفوا، وجرير يعني أنشأ قصيدة في مدحه يعني بدون مقابل يعني وكذا يعني طلبا. فبهذا ينتهي الكلام عن هذه الآيات الكريمة ونتوقف هنا إن شاء الله بإذن الله. يعني خلال الفترة من هنا إلى يوم يعني 14 فبراير تقريبا كمان أسبوعين كده نواصل دروس التفسير أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء إن شاء الله، يكون اثنين والثلاثاء والأربعاء تفسير بإذن الله، ويوم الأحد يكون درس السيرة إن شاء الله بإذن الله، وبعدين نجعل جدولا جديدا إن شاء الله مع بداية الفصل. نعم نعم أحسنتم، هذا سؤال مهم. يعني إن تزكية النفس وردت في سياق يعني مرة نهى الله عنها ومرة أمر الله بها، في قوله تعالى إيه قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، في سورة الشمس قد أفلح من زكاها، وفي سورة الأعلى قد أفلح من إيه تزكى، وكذلك يعني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فهذه النصوص فيها الأمر بتزكية النفس، والآية التي معنا فلا تزكوا أنفسكم هذا في النهي عن تزكية النفس، المعنى هنا يختلف، يعني هذه من الألفاظ المشتركة، يعني لفظ التزكية يأتي بمعنيين، فهناك تزكية النفس لو بمعنى المدح، إن الإنسان يمدح نفسه ويتفاخر بعمله ويشكر نفسه وكذا، هذا المنهي عنه، وأما التزكية المحمودة اللي هي بمعنى تطهير النفس وتنقيتها من رذائل الأخلاق والأعمال والأقوال وتحليتها بالفضائل، يعني التزكية اللي بمعنى التطهير من الرذائل والتحلي بالفضائل سواء في أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فالإنسان يزكي نفسه يعني يطهر نفسه من رذائل القلب كالكبر والحسد والشرك والنفاق وكذا، ومن كبائر ومن يعني ذنوب الجوارح يعني معاصي البدنية يعني كالزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا إلى آخره، ومن مساوئ الأقوال كالكذب والغيبة، ويحليها بالفضائل القلبية والقولية والعملية، فهذه التزكية المأمور بها والتي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية المؤمنين، وأمر الله تعالى المؤمن أن يزكي نفسه ووعده بالفلاح. نعم نعم، الاستثناء في قوله سبحانه وتعالى سواء في أهل الجنة أو في أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، بالنسبة لأهل النار خالدين فيها يعني في النار ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هناك يعني عدة تفسيرات، منها إلا ما شاء ربك أن هذا الاستثناء يعني إلا لو شاء الله تعالى، والله تعالى لم يشأ لأهل النار يعني أي الكافرين منهم أن يخرجوا، فكل استثناء هنا يعني أنهم خالدون بمشيئة الله تعالى، وأن خلودهم هذا هو بمشيئة الله. والتفسير الآخر قالوا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك، اللي هم عصاة الموحدين، أنهم عصاة الموحدين يعني لا يخلدون فيها، لأن الآية يعني ليست خاصة بالكفار، وإنما يدخل فيها يعني أهل النار عموما، وأهل النار منهم من هو خالد ومنهم من ليس بخالد الذين هم عصاة الموحدين. طيب بالنسبة للجنة خالدين نفس الشيء برضو، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إما أن المقصود هنا أنه يعني المشيئة هنا ذكرت للتبرك يعني، وأنه تحقيقا لا تعليقا، يعني أن الله تعالى شاء لأهل الجنة أن يخلدوا فيها، يعني أنهم خالدون فيها إلا ما شاء ربك، يعني وهو سبحانه وتعالى قد شاء أن يخلدوا وأعلمنا أن أهل الجنة يخلدون، فيكون المقصود أنهم خالدون وأن ذلك بمشيئة الله تعالى وأنه قد شاء ذلك، يعني إلا إذا شاء خلاف هذا، لكنه لم يشأ خلاف هذا بل أعلمنا أنه شاءه، فمعناه أنهم خالدون بمشيئته سبحانه وتعالى، هو الذي شاء لهم أن يخلدوا. والتفسير الثاني برضو يقولون أنها في عصاة الموحدين أنهم لا يدخلونها مباشرة، يعني أنهم يحصل لهم الخلود لكن من جهة البداية، يعني لا يدخلون مع أول الداخلين، فهم خالدون في الجنة إلا ما شاء ربك، يعني من تأخر دخولهم، يعني لأن كلمة خالدين بمعنى أنهم يعني يدخلون الجنة مع أول الداخلين ويمكثون إلى أبد الآبدين. فهنا يكون الاستثناء من إيه؟ من بداية الفترة، يعني الاستثناء في أهل النار من عصاة الموحدين من جهة النهاية أنهم يخرجون، والاستثناء في أهل الجنة إذا قصد به عصاة الموحدين فالاستثناء يكون في أول دخولهم أنهم لا يدخلون مع أول الداخلين، فهم خالدون في الجنة إلا تلك الفترة التي شاء الله لهم إيه؟ ألا يدخلوها فيها، اللي هي في بداية يعني دخولهم، فيكونون في النار ثم يخرجون منها. طبعا هناك يعني بعض بعض أهل السنة يعني أخذ من هذه الآية أن أهل النار أن أهل النار لا يخلدون، يعني أنهم إيه يكونون ترابا في فترة من الفترات وكذا، وأن الكافرين يعذبون يعني كل بقدر يعني ما قضى الله تعالى له من مدة ثم يكون ترابا. وورد في هذا حديث يعني يأتي على النار زمان يعني تخفق فيها تخبو فيها النار وينبت في قعرها الجرجير الجرجير ورد هذا في حديث يعني، لكن حديث يعني تكلموا في بعض يعني ضعفه من جهة السند، ومن صححه قال المقصود به النار التي أعدت لعصاة الموحدين وليس النار التي للكافرين. لكن يوجد يعني قول يروى عن عمر وينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع يعني شك في صحة نسبته إليه، وقال به الإمام ابن القيم رحمه الله، الإمام ابن القيم قال به، أما شيخ الإسلام فنسب إليه في شك يعني من نسبة القول إليه. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال بأن الكافرين يعني أخذوا هذا الحديث أن النار تخبو وينبت في قعرها الجرجير وكذا، قال أن هذا ربما يكون في الكافرين بعدما يخرج آخرهم، أن يعني كل واحد له مدة ثم يعني بعد ذلك يكون ترابا وكذا. ولهم حجة عقلية، يعني الذين قالوا بهذا القول لهم حجة عقلية، يقول لك أن ذنوب الكافرين يعني مهما عظمت فهي محدودة، يعني الكافر مهما عاش مثلا 1000 سنة ولا عاش وعمل مثلا كل ذنب، مثلا لو هذا الذنب عقوبته أنه يعذب 1,000,000 سنة 500,000 سنة هيجي في النهاية يعني له نهاية ينتهي عندها وكذا، فكيف يكون العذاب يعني غير محدود مع أن الذنوب محدودة يعني أو كذا، والله تعالى عدل وكذا. فهذا الكلام الذي يعني ذكره ابن القيم رحمه الله من وفق، لكن في الحقيقة يعني الأئمة الأربعة وجماهير أهل السنة يعني سلفا وخلفا على أن أهل النار يخلدون فيها، وأجابوا يعني في قصة يعني تروى عن محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه يعني تناظر مع أحد العلماء الذين يقولون بأن أهل النار يخرجون بأن أهل النار يعني يعذبون فترة محدودة وكذا، فقال له يعني ملخص الجواب يعني قال له من الاحتمالات يعني ما هي الاحتمالات الممكنة، احتمال أن النار تخبو زي ما ورد في الحديث وينبت في قعرها الجرجير أو كذا، فهو قال له أن هذه في نار عصاة الموحدين، ما المانع أن تكون في نار الكافرين؟ قال له المانع قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما تفيد الاستمرار والدوام، فهذا في نار الكافرين، فالحديث يعني لو فرضت صحته يجب أن يحمل على نار عصاة الموحدين، لأن الكافرين قال كلما خبت زدناهم سعيرا. مثلا احتمال أن يخرجوا منها فنقول قال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وكلما تفيد الدوام والاستمرار الأبدي يعني، فمعناها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، معناها أنهم لا يخرجون. طيب هل يعني لأنه مثلا الذين يقولون أنهم إيه يموتون ويسيرون تراب، هل يموتون فيها ولا يموتون خارجها؟ لو يموتون خارجها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لو يموتون داخلها قال إيه لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا، فما فيش احتمال أنه يموت في داخلها، ولا احتمال أنه يخرج حي ويموت خارجها، ولا احتمال أن هي تخبو أنه يفضل داخلها وهي تخبو مثلا أو لا كذا. والخروج مثلا وما هم منها، لا الآية إيه لا لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، فليس هناك يعني أمل في خروجهم ولا كذا. وبالنسبة يعني للجواب العقلي يعني على مسألة الشبهة العقلية اللي هي يعني عملهم محدود وكيف تكون العقوبة يعني يعني لا نهائية أو لا محدودة، والعمل الذي يستحقون عليه العقوبة كان محدودا، فالجواب على هذا يعني طبعا في جواب عقلي وجواب يعني شرعي. الجواب الشرعي طبعا أن الله تعالى يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وهذا الجواب الشرعي. لكن الجواب يعني العقلي إن هو أن الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء الكافرين بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني الله تعالى يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهو سبحانه وتعالى يعذبهم لعلمه سبحانه وتعالى بهم أنهم رغم أن عملهم يعني كان محدودا في فترة الدنيا، بس الله تعالى يعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، فهي طبيعتهم الإجرامية يعني متأصلة فيهم، حتى لو ردوا لو دخلوا النار وخرجوا منها وعادوا للدنيا سيعودون أيضا لنفس الإجرام، فهم يعذبون على يعني علم الله تعالى فيهم أنهم يعني عندهم النية الإجرامية هذه موجودة في قلوبهم، وعندهم نية الإجرام والطغيان والكفر التي يعني عملوها في الدنيا، عندهم هذه النية موجودة في قلوبهم، وأنهم قولهم بلسانهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، وصفهم الله تعالى بأنهم كاذبون، هم كاذبون في هذا الادعاء، فهم يعني يقولون هذا بلسانهم لكن الله تعالى مطلع على قلوبهم أن عندهم نية الإجرام، هذه نية يعني أبدية في قلوبهم، فهم يعذبون على هذه النية القلبية، نية الإجرام والعودة إلى ما كانوا فيه من طغيان لو ردوا إلى الدنيا يعني. ثم كما ذكرنا الله تعالى يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. الله يبارك. طيب هذا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.